إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نور بصائرنا بنور العلم والإيمان واجعلنا اللهم من الهدى المهتدين غير الضالين ولا المضلين. حياكم الله أيها الإخوة في مجلس جديد من مجالس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه عظيم النفع الأربعين النووية. وقد وصل بنا الحديث إلى الحديث 25. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ما تصدقون أو ما تصدقون على ضبطين عند المحدثين. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم قصته أن الصحابة كانوا يتنافسون بالخير، يعني سبب هذا الحديث أن الصحابة يتنافسون بالخير، والصحابة ينقسمون إلى قسمين: منهم أغنياء ومنهم فقراء. بالصلاة متفقون، الأغنياء يصلون والفقراء يصلون. بالصيام متفقون، الأغنياء يصومون والفقراء يصومون. ولكن الأغنياء عندهم أموال فيتصدقون، فجاء الفقراء يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور بضم الدال جمع دثر وهو المال الكثير. يقولون: أهل الدثور هؤلاء ذهبوا بالأجور، نريد أن نكون مثلهم وليس عندنا مال. فطمنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست مختصة بالمال من سعة رحمة الله عز وجل. قال: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون؟ الله جعل لكم صدقات إذا تبون تصدقون. التسبيح صدقة، قول سبحان الله هذه صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، لا إله إلا الله صدقة. فواساهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة في الإسلام ليست خاصة بصدقة المال، ولكن الأغنياء سمعوا بهذا فأخذوا يتصدقون بالمال كما في رواية أخرى، ويسبحون ويهللون. فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأغنياء سمعوا بهذا فأخذوا يسبحون ويهللون ويتصدقون بالمال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، الله اللي فضل لك، أنتم لكم جزء من الصدقة هؤلاء جمعوا بين هذا وهذا، فضل الله عز وجل، هم درجات عند الله. انظر كيف ضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعض فوق بعض درجات، درجات في الدنيا وفي الآخرة، في أعمال الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا الحديث لو قيل يعني ما فوائد هذا الحديث أو استخرج فوائد من هذا الحديث، يقول فضيلة التسبيح، فضيلة الأذكار، سعة رحمة الله عز وجل أن جعل الأذكار من الصدقات. وفيه دليل على جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى عليه من الدليل. المستفتي هو طالب الفتوى، جواز أن يسأله. قال وجه ذلك أن سلم سألهم قال أوليس قد جعل لكم ما تصدقون، وسألهم قال أرأيتم لو وضع الإنسان شهوته في حرام أكان عليه وزر؟ هذا السؤال تقريري، يعني نعم عليه وزر. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا فيه إثبات حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنه قد يكون أفضل من التسبيح والتهليل، لأن القاعدة الشرعية في هذا أن ما كان نفعه متعد فهو أفضل من النفع القاصر. القاعدة أن التسبيح والتهليل هذا نفع، لكنه نفع قاصر على صاحبه. وعمرك للناس بالمعروف، يا فلان صل مع الجماعة، اترك المنكر، اترك الغيبة، هذا نفع متعدي. والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، أفضل من النفع القاصر. وهذه الأمة تتميز بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو من شعائر الإسلام الظاهرة التي تميز فيها الأمة الإسلامية عن الأمم، وهو من أقوى الوسائل للمحافظة على القيم. فإن الأمم اندثرت قيمها وحضاراتها ومبادئها لأنه ليس عندهم مرجعية يرجعون إليها في المحافظة على القيم أو آلية للمحافظة القيم. بينما الإسلام أهله حافظوا على قيمهم بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن أجر الفرائض أكثر من أجر النفل. أعظم الأعمال عند الله عز وجل هو ما افترضه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذه قاعدة من قواعد الأولويات وفقه الأولويات، أنه ما يصلح إنسان يحافظ على قيام الليل أو قيام رمضان ويفرط بالفجر في صلاة الفجر، هذا غير مأجور. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت له، ما في شيء أحب مما افترضت له تقرب إلي. فأولا يحافظ الإنسان على الفرائض. قال الشارح رحمه الله قال بعض العلماء يزيد ثواب الفرض على ثواب النفل 70 درجة. قال استؤنس له بحديث، لعله يقصد به حديث سلمان الفارسي الذي رواه ابن خزيمة عن شهر رمضان، وأن من أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وضعيف الحديث به. فهذا عمدة ما قاله العلماء أن الفرض أفضل من النفل 70 درجة. قوله في بضع أحدكم صدقة، المضع بضم الباء ويطلق على الجماع وعلى الفرج نفسه. قال وكلاهما يصح إرادتها هنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في بضع أحدكم صدقة، يعني في إتيان الرجل لامرأته صدقة يتصدق بها لنفسه. فاستغرب الصحابة، قال يأتي أحدنا شهوته وكله في أجر، ويأتي شيء راغب فيه ويؤجر على ذلك؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أتى إلى الحرام أزر، كذلك إذا أتى إلى المباح أجره الله عز وجل، ويزيد الأجر بالنية. وذهب بعض أهل العلم أن ما يؤجر الإنسان، هذا الحديث أطلق، قال يأتي، قال لو وضع في حرام عليه وزر كذلك إذا وضع في حلال، وأطلق لم يذكر النية. وجاء في النفقة ذكر النية، قال إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها مرضات الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. فهنا ذكر الابتغاء وهو نية. لذلك نقول أن فعل الواجبات على الإنسان الشرعية، النفقة واجبة على الإنسان أن ينفق على زوجه وولده، هذا من النفقات الواجبة، بل ويترتب عليها الفسخ إذا أعسر وطالبت المرأة، فإن القاضي يفسخ بالإعسار. مع أن هذه النفقة واجبة يؤجر الإنسان عليها ويزيد أجره إذا احتسب الأجر. ولذلك قال ابن القيم أن قيام الإنسان بأعمال أهله يؤجر عليه لا سيما إذا استحضر النية. كيف ذلك؟ يعني ذهابك إلى السوق لإحضار الطعام هذه صدقة، لكن باستحضار النية، يعني استحضر النية قم بهذا وأنت منشرح البال وأنك في طاعة وأنك في عبادة وسابق لهذا. لذلك تجارة العلماء هي النية، أن يجعلون في كل شيء لهم نية. فشراعك الطعام والتسوق لأهلك صدقة تصدق بها على أهلك. إذا قال القيم ينبغي الإنسان يستحضر النية في قيامه على أهلي في شراء حاجياتهم. قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر، قال رأيتم لو وضع في حرام كان عليه وزر. لو قيل استنبط من هذا حكما أصليا لقلنا فيه جواز القياس، جواز القياس. جمهور أهل العلم على القياس، خالف بذلك الظاهرية وإمامهم بن حزم، وألزم به في كتابه وإن لم يكن يسميه قياس، أنكر القياس. والقياس ينقسم إلى قسمين في الجملة عند الأصوليين. القياس هو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في علة الحكم، هذا هو القياس، ويسمى قياس طرد، يعني ما دام هذا هنا فهذا هنا. إلحاق فرع بأصل عندنا لاشتراكهما في العلة. قال الله تعالى فلا تقل لهما أف، فحرم الله التأفيف على الوالدين، هذا هو الأصل، نلحق به فرعا الضرب، مع أن الآية لم تذكر الضرب، وهذا يسمى قياس الأولوي، يعني أولى منه. كذلك رفع الصوت مع أن الآية لم تذكره، فنحن ألحقنا فرعا بأصل اشتراكهما في علة الحكم، والعلة هي عقوق الوالدين، تحريم العقوق، هذا هو القياس، قياس الطرد. كذلك نلحق ما استجد من المؤثرات العقلية بالخمر بجامع أنهما يؤثران على العقل. القياس قياس الطرد إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في علة الحكم، هذا هو قياس الأصل. وهناك قياس العكس، قياس عكس مو طرد، وهو إثبات نقيض حكم في أصل، نثبت نقيض حكم الأصل، حكم الأصل حلال نثبت نقيض حرام، حكم الأصل حلال حرام نثبت نقيض حكم الأصل. قياس العكس هو اللي ذكر المؤلف قال، وهذا الحديث أخذ فيه الفقهاء الذين قالوا بقياس العكس، قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. عندنا الأصل هنا حل الاستمتاع بالزوجة، نقيضه نقيض هذا الحكم حرمة وطء غير الزوجة، فنحن أثبتنا نقيض الحكم بناء على الأصل، فيسمى قياس عكس. ما دام الله أباح هذا فقد حرم هذا، ما دام الله أجر على هذا رتب الأجر على هذا نأخذ منه أنه رتب الوزر على هذا، وما دام أن الله أثبت الوزر على هذا وهو إتيان غير الزوجة أثبت الله فيه الوزر، فقياس العكس أنه يثبت الأجر في إتيان الزوجة، هذا هو المراد. قال واختلف الأصوليين في العمل به، والحديث دليل لمن عمل به. النصر قياس العكس الشيرازي صاحب اللمع ومن الشافعية، وبعض الشافعية نصر القول بقياس العكس. الحديث الذي بعده حديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة بضم السين وتخفيف اللام هي المفاصل والعظام، مفاصل الأعضاء، جاء في صحيح مسلم أنها 360 مفصل، كل هذه المفاصل عليها صدقة. لماذا؟ لأنك نمت واستيقظت وقد وجدتها متعافية هذه المفاصل، فتصدق عن كل مفصل، هذا هو المعنى. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، هذا وجه الإعانة، تحمل على الدابة، تفتح باب السيارة تعينه في الركوب صدق، أو ترفع له عليها متاعه، تعينه بأن تحمل معه متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدق الله، يعني يحتسب الإنسان حتى في كلامه، يعني تصدق بكلامك الله عز وجل يريد أن يدخلك الجنة، بالكلام أنت تتصدق، الكلمة الطيبة هي ما طابت، هي ما طاب من الكلام واستطابته الأذن والسمع صدقة. وقلنا أن الكلام الطيب أو الكلام الخير ينقسم إلى قسمين، في حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو ليصمت، قلنا أن الخيرية في الكلام تنقسم إلى قسمين، ها ولا لا ما ذكر هذا الشيخ في حديث أبي هريرة الحديث 15، قلنا أن الخيرية إما في ذات الكلمة فهي خير في التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن والأذان، هذا خير في ذاته، وإما خيرية لغيرها، يعني كان الإنسان ينبسط في الكلام ويسأل عن الأهل والأولاد وهو يريد بذلك التودد وانشراح صدر صاحبه، فهذه خيرية لغيرها، فالكلمة تنقسم خيرية في ذاتها وكلمة طيبة في ذاتها وكلمة طيبة لغيرها، والكلمة الطيبة صدق. وقلنا أن الكلمة مسؤولية الكلمة بالإسلام عظيمة، لا يوجد في قوانين الأرض الشرقية ولا غربية ضبط الكلام مثل القرآن ومثل الإسلام، بل الإسلام ما ضبط الكلام، ضبط حتى درجة الصوت، واقضط من صوتك، إن أنكر الأصوات الصوت الحمير، درجة الصوت فوقها القرآن. كلمة لها مكانة عظيمة، بالكلمة يدخل الإنسان الإسلام، بالكلمة يخرج من الإسلام، بالكلمة يتزوج، بالكلمة يطلق، بالكلمة يحد الحد الشرعي. كلمة قذف واحدة أجلت 80 جلدة، بكلمة واحدة تثبت عليه الحقوق، بكلمة واحدة يعتق، بكلمة واحدة يرجع زوجته إلى عصمته. فالكلمة لها مسؤولية عظيمة في الإسلام. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وأخذ بعض الفقهاء وهو مذهب الحنابلة إلى مشروعية مقاربة الخطى إذا ذهب إلى المسجد، وذكره شيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب في بداية آداب المشي للصلاة، أنه يقارب بين الخطى إذا ذهب إلى المسجد لتكثر صدقاته. ولكن الظاهر الله أعلم أن هذا غير مراد، بل إن الإنسان يمشي مشيته الطبيعية وله بكل خطوة يمشيها صدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل وليقارب بين خطايا، وهو ذكر المشي إلى الصلاة، قال فامشوا عليكم السكينة، ولم ينص على مقاربة الخطى. قالوا بكل خطوة تمشيها للصلاة صدقة، وتميط الأداء عن الطريق صدقة. يعني ترى شيئا معترض الطريق أو بعض القمامة وتحملها، لأنه في ذلك صدقة. وقد سئل الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين عند هذا الحديث، قالوا هل يدخل في هذا أن يحمل الإنسان ما خلفه من طعام وأكل في المنتزهات إذا حمل هذا؟ قال نعم، يدخل في هذا أنه من إماطة الأذى، وأن له في هذا الصدقة. هذه هي التربية الإيمانية، سبقت الأمم كلها، أنك بمجرد أن تحمل هذا الأذى عن الطريق صدقة، وأن إلقاءه من الأذية للناس، بل قد يترتب عليه اللعنة، وأنه من كبائر الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي تخلى في طريق الناس أو ظلهم، هذا يلعن ملعون. وجاء في رواية أن يجزي عن ذلك كل ركعتان أركعهما من الضحى، يعني من صلى ركعتي الضحى أكفاه عن أن يتصدق عن نفسه 360 صدقة. إذا صلى الضحى فقد شكر أعضاءه، شكر الله عز وجل لأعضائه السلامة والعافية. قال تعدل بين 2 صدقة، تعدل وليس تصلح. والفرق بين العدل والصلح أن العدل إثبات الحق لمن له، والصلح التنازل عن بعض الحق. ولا يجوز للإنسان أن يصلح بين المتخاصمين إلا برضاهما في الحقوق. يعني إنسان يترافع عليه 2، وهذا قاضي يعتبر، وذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذا من القضاء وليس القاضي هو المنصب في المحاكم، بل قال إن من وجوب العدل في القضايا لو ترافع إليه الصبيان بالخطوط أيهما أفضل خط، قال يجب عليه أن يعدل، ولا كان من القضاة الظلمة. هذا غاية ما يكون من التحذير من مهمة القضاء. وذكر ذلك في السياسة الشرعية، أن لو أتى إليه الصبيان قالوا يا عم أينا أفضل خطا وأحسن، قال يجب عليه أن يحكم بالعدل، يجب عليه أن يحكم بالعدل، ولا كان ظالما ومعذورا في محاباة أحدهم على الآخر. العدل أن يترافع عليك 2، وهذه مسألة تسمى عند الفقهاء التحكيم، والتحكيم غير مسألة القضاء. القضاء هي من نصبه الإمام، القاضي هو تعريف القضاء، هو تبيين الحكم الشرعي مع الإلزام به وفصل الخصومات. أما المفتي بين الحكم الشرعي لكن ما يلزم فيه مع السلطة، القاضي بين الحكم الشرعي ويلزمك به وبتبعاته، عليك 1000 دينار هذا حكم الله عليك، عليك كذا ويلزمك به. المحكم هو أن يرتضي الشخصان من يحكمان في قضية، فهنا يكون حكمه ملزم لهما، حكمه ملزم لهما إذا كان من أهل، إذا كان أهلا للقضاء، ويجب عليهما أن يأخذ بما أفتاهما به. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يريد إصلاح وفق لا بينهم. فالتحكيم له شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، لا سيما إذا كانوا في بعض البلاد التي لا تحكم بالشريعة، أو في مثلا في خارج بلاد المسلمين وحكموا إمام المسجد أو طالب علم أو عالم عندهم في قضية ثم حكم بذلك، فإنه يلزم عليهما أن يعمل بهذا الحكم الشرعي ويحكم بالعدل. العدل أن يبين وجه الحق تاما، قل أنت في هذه المعاملة في هذه المضاربة عليك الخسارة، عقد معك عقد مضاربة دفع عليك المال على أنك تتاجر في القماش، والمضاربة إذا خسر العامل لا شيء عليه، لكن هذا بدلا من أن يتاجر بالأقمشة تاجر بالطعام، ونص عليه أن ما يتاجر وخسر المال، وكان المال مثل 1000 دينار. ما يجوز للحاكم أو للقاضي أو المحكم بينهم يقول والله خلاص أنا أقول لك الحكم أنك أنا بعدل بينكم عليك 500 وعليك 500، هذا ظلم. بل يجب عليه يقول أن حكم الله عز وجل أن عليك 1000 كاملة، هذا هو العدل، تعدل بين 2. الصلح بشرط رضاهما، قل أن أردتم أن تتصالح وأبين لكم الصلح عليك 500 أو عليك 700 وهو يتحمل 300، هذا يسمى الصلح. لكن لا يجوز الإنسان أن ينتقل عن العدل إلى الصلح إلا برضا الطرفين. لذلك مدح النبي عليه الصلاة والسلام العدل، قال تعدل بين 2 صدقة. والصلح أمر عظيم، الله قال الصلح خير، لكن قلنا أن الفرق بين العدل والصلح أن الصلح برضا الطرفين، لا تصلح على مالي من رأيك وتقول هذا حكم الله، لا ما يجوز، أنا أريد حقي كاملا، فعليك أن تحكم بالعدل. إن الله يأمركم أن تحكم العدل، إن الله يأمركم بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا رواه مسلم. قال وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر، هي مشكلة خطأ، جئت على ضمير المتكلم، والصحيح أن قال جئت أنت يا وابص بفتح التاء على ضمير المخاطب، جئت تسأل عن البر، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله أطلعه عن سبب مجيء وابصة، فقال جئت تسأل عن البر أنت؟ قال قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، هذا البر، واطمأن إليه القلب، البر ما اطمأنت إليه النفس اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا حديث رواه الإمام أحمد وحسنه الإمام النووي رحمه الله والمنذري والألباني. قوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، البر هو في أفعال البر، أفعال الخير. البر اسم جامع لكل الخير، الصلاة بر، الصدقة بر، والحج بر. لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا هو البر. البر اسم جامع لكل خصال الخير يسمى بر. وتعاونوا على البر، يعني على كل خصال الخير في الدنيا أو في أمور الدنيا أو أمور الآخرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال البر شيء واحد، حسن الخلق. والبر أوسع من هذا، ولكن المقصد أن من أعظم أعمال البر حسن الخلق، حتى جعله النبي عليه الصلاة والسلام مرادفا للبر كله، يعني كأن خصال الخير انحصرت في حسن الخلق، كقوله الحج عرفة. والحج ما هو عرفة فقط، حج عرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج والمبيت بمزدلفة، لكن قال يعني الحج عرفة، يعني أعظم أعمال الحج عرفة، لأنه من فاته عرفة خلص فاته الحج، لكن من فاته الطواف ممكن أن يأجل الطواف، من فاته المبيت بمزدلفة طلع عليه الصبح لما يدخل مزدلفة ما فاته الحج. لذلك كان المسلم يقول من فاته حسن الخلق فاته البر، البر حسن الخلق. وحسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، هذا هو حسن الخلق، أن يكف أذى عن الناس. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأن تكف شرك عن الناس هو لك الصدقة، أنت الآن متصدق، كونك تشرك عن الناس صدقة تتصدق بها على نفسك. قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أي الناس؟ ما المقصود أن يطلع عليه الناس؟ المقصود أماثل الناس وخيار الناس، ولا في من الناس من يؤيده على الإثم. قال إثم حاك في نفسك كرهت أن يراه الناس، ليس كل الناس. ولذلك في وسائل على التواصل اليوم الاجتماعي أخص الناس أخلاقا أكثرهم متابعة، ما لهم عبرة هؤلاء الناس، بل كلما انحدر في سلم الأخلاق كلما ارتفع في وسائل الإعلام، وهؤلاء لا عبرة بهم، العبرة بأماثل الناس وخيار الناس. كرهت يطلع عليه الناس، يعني خيارهم وأماثلهم وكرام الناس. استفتي قلبك، هذه من الأدلة التي دندن حولها الألمانيون والليبراليون، لا تشدد على الناس، القرآن سهل، أفتح القرآن أنا أفهم، ماني ملزم أنا بفهم الإمام أحمد، ما هو لازم، لا تلزمني فهم الإمام مالك، تأتي لي تستجر لي تستجر أقوال مر عليها ألف سنة تنزل العصر الحاضر، ما هو صحيح. أنا أفتح القرآن وأفسر، ما أحتاج لا إمام أحمد ولا الشافعي ولا هذا حديث، استفت قلبك. هذه من شبابهم، وهي شبهة داحضة، نعم هي شبهة داحضة، لأن الأمور على قسمين، أمور تشريع على قسمين، أمور واضحة هذه ما يحتاج فيها فتوى، يعني حرمة الخمر هذا بإجماع المسلمين، حرمة الزنا بإجماع المسلمين، حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية هذا بإجماع المسلمين، حرمة الربا، حرمة الكذب، الغش، إذا المعاملة فيها غش ما يحتاج يقول والله استفتي قلبي أنا أقوم بهذه المعاملة أو لا، نقول هذه إنما استفتي قلبك هي خاصة بما تعارض من الأدلة والأقوال لصاحب القلب السليم. نقول إذا كان قلبك مثل قلب وابصة ابن معبد رضي الله عنه استفت قلبك، فاستفتي قلبك إذا كان قلبا سليما، هذا هو قول شرح الحديث من العلماء أن هذا الحديث خاص لصاحب القلب السليم. صاحب القلب السليم هو الذي جاء فيه تفسير ابن عباس في قوله تعالى نور على نور يهدي الله لنور من يشاء، قال هو نور الإيمان في قلب المؤمن إذا أتاه شيء من أمر الله صادف أصلا نورا فعلم أنه الحق فازداد تمسكا به وعملا. أما القلب المظلم إذا قيل له هذا ربا يقول والله ما أدري استفتي قلبك أنا محتاج لهذا المال، الضرورة تبيح المحظورات إلا ما اضطررت، أنا مضطر إلى الربا، ما ضرور، قال أنا والله بأسس البيت أبا عمر البيت، ثم يفسر الضرورة. الضرورة عند الفقهاء هي ما ترتب عليه هلاك نفس أو فساد عضو من الأعضاء، يعني إذا ما فعلت هذا ما أكلت الربا تموت، هنا يباح لك الربا، هنا يباح لك الربا، هذه الضرورة وليست خاضعة لتصورات الناس ورغباتهم. لذلك المسؤولية الكبيرة عليكم طلبة العلم أن تضبطوا أصول العلم وأصول الفقه لصد عدوان هؤلاء، أو يأتي لك بالآيات، يأتيك حديث استفت قلبك، ما نجيب شيء، الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا كان قلبك سليم في الأشياء غير الواضحة، إذا تعارضت الأدلة كما قال الإمام الشوكاني هذا في الأدلة التي تتعارض في الواقع تتعارض بها الأدلة ينظر المفتي أو المستفتي إلى قلبه إذا كان قلبا سليم إلها ماذا يميل إليه. وقد ذكر عن الإمام بن باز وهو من أكثر من أفتى في مسائل الطلاق في هذا العصر في مدة تزيد على 50 سنة كما قال، فقط افتي في مسائل الطلاق خاصة، أنه قال تلميذه أظن الصين في سيرته قال عرضت على الشيخ مسألة الطلاق يمكن من 40 ورقة قضية كبيرة حولت لها من أحد المحاكم، قال القاضي أنا لا أحكم فيها، أحولها على الشيخ، قال قرأت على الشيخ مرة ثم أتيته وقلت له، قال ما بعد بتيت بالمسألة، والمرة الثانية والثالثة ثم قال أكتب الحكم، لقد استخرت الله عز وجل في هذه القضية 3 مرات يصلي صلاة الاستخارة. هذا اللي استفتي قلبه، فاستفتي قلبك لا حجة فيها للليبراليين والعلمانيين لأنهم يريدون يستفتوا قلوبهم الفاسدة في الصلاة في الربا في الاختلاط في المحرمات الظاهرة، وهذا غير مراد. قال ابن القيم رحمه الله لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه إليه وحاك في صدرك من قوله، لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه المستفتي لهذا القول، قال وحاك في صدره من قبوله من قبول قوله. قال رحمه الله وعن أبي نجيح العرباضي ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، أي فاسمع وأطيع، فإنه من يعف منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، يقول فيها العربان رضي الله عنه: وعظنا رسول الله. الموعظة هو الكلام المقرون بالتخويف والترهيب، وهي من هدي عليه الصلاة والسلام أن يعظ أصحابه ويتخولهم في الموعظة، موعظة بليغة. ما معنى موعظة بليغة؟ يعني بلغت مبلغا عظيما من قلوبنا لدرجة أنها ذرفت منها العيون ووجلت من القلوب. وهذا فيه أن القلوب لها أعمال، قد يجل القلب وقد يقسو وقد يلين، تلين جلود مقلوم إلى ذكر الله، وجلت قلوبهم. فالقلب له أعمال، وأعظم الأعمال أعمال القلوب، ومن أعمال القلب الخشية، ليست أعمال الجوارح، الإنابة من أعمال القلوب، التوكل من أعمال القلوب، الرهبة من عمل القلوب، المحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون من أعمال القلوب. كأنها موعظة مودع، يعني كأنك تودعنا فأوصنا. الوصية هو الأمر البليغ المؤكد، الأمر البليغ المؤكد، هذه الوصية فيه تأكيد. قال: أوصيكم بتقوى الله، فأوصاهم بما أوصانا الله به: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله. قلنا: اتقوا الله ما جمع أمرين، كما قال عمر بن عبد العزيز: فعل الفرائض وترك النواهي، هذا هو المتقي، حتى لو ما يصلي الليل ولا يقوم من الليل ولا يصوم النهار ولا يصوم اثنين وخميس، ما دام يفعل الأوامر ويترك النواهي هذا متقي. وهذا الذي لابد أن نشيع بين الناس حتى لا ننفرهم عن التقوى ونصعب عليهم الدين. إن قل التقوى أنك بس صلب المسجد أترك الحرام أن تكون من المتقين، أو شرط أنك تحفظ كتاب الله، أو أنك تصوم الأيام البيض، أو أنك تكرر العمرة والحج. لأن إذا وصلنا لهم هذه الصورة أن هذه التقوى وعجز عنها، قد ينقلب عكسيا عليه فينهمر بالمعاصي، يقول: أنا ما أنا من المتقين. يقول: لا، أنت من المتقين. لابد أن نبث بين الناس أنك بمجرد أنك تفعل تصلي الصلاة الخمس، ما عندك ربا ولا عقوق ولا زنا ولا شرخ، أنت متقي. هذا أمر الله، هذا دين الله، هذا فيه من التحبيب وتسهيل الدين عليهم الشيء العظيم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، لأن من مسائل الجاهلية التي خالف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب أنه ما كانوا يسمعون ويطيعون لأحد. من مسائل الجاهلية أنه ما لهم سمع وطاعة. الغساسنة لهم ملك، الروم لهم ملك، الفرس لهم ملك، المناذرة، إلا قريش لأنهم يرون السمع والطاعة لواحد منهم منقصة ومدمة، فما يسمعون يطيعون. نعم عندهم كبراء، عندهم وجهاء، عبد المطلب، عتبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، من عقبة بن أبي، هذا من كبار قريش، لكن ما هو أمير، ما له سمع وطاعة مطلقة. لذلك مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وخالف فيها الجاهلية كما ذكر الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب في مسائل الجاهلية السمع والطاعة، هذا خالفهم فيه. والعرب إلى اليوم يرون أنفها أن يسمع ويطيع أحد، لا يجمعهم على ذلك إلا الدين، إذا علموا أنه من الدين خضعت له أعناقهم. مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته والصحابة خاصة السمع والطاعة لولاة الأمر. ثم ذكر أمرا بعيدا، قالوا أن تأمر عليكم عبد الأئمة الأربعة على أن ولاية العبد لا تنعقد، لأن من شروط الولاية أن يكون حر، والعبد مشغول بخدمة سيده، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام تأمر عليكم عبد؟ العبد ليس له ولاية أبدا ولا تن. قالوا إما هذا من باب المبالغة، يعني حتى لو جاء عبد وصار والي اسمع وطيع له ما دام أنه مسلم، من باب المبالغة، كما قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجد كمفحص القطاه بنى الله له بيت الجنة. مفحص القطاه اللي تفحص القطاه طير القطا تبيض فيه، من بنى له مسجد بهذا القدر هذا ما هو مسجد، يمكن يصلي في الإنسان، لكن من المبالغة، يعني لو كان لك مساهمة في هذا المسجد أو في هذا المكان بهذا القدر فإن الله عز وجل سيشكر لك العمل. ومن ذلك ما جاء في بعض الأحاديث أن قال تسحر ولو بجرعة ماء، جرعة الماء لا يمكن أن تكون السحور، قالوا أن هذا من باب المبالغة، يعني لا تترك السحور. فهذا هو أول معنى من معاني الحديث أن تأمر عليكم عبد، يعني من باب المبالغة، وأن هذا لا يكون، لكن لو حصل حتى لو كان عبد فاسمعه. والقول الثاني أن هذا واقع، وأنه سيفسد الزمان وتتغير الأمور، بينما كان يملك الناس عمر وأبو بكر هم سادات المسلمين، وعلي رضي الله عنه وعثمان ومعاوية، ينقلب الزمان فيكون الوضعاء هم سادة الناس والشرفاء، لا حول لهم ولا قوة في الأمر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا سيكون، وأن تتقلب الأمور وتوضع الولاية في غير موضعها، وهذا واضح و يعني الواقع يشهد بهذا. لكن لو حصل هذا فاسمعوا وأطيعوا. ونقل ابن حجر في الفتح إجماع أهل العلم على السمع والطاعة لولاية المتغلب الظالم، قال ليس تبريرا للظلم ولا محبة له، ولكن درءا لمفسدة الدماء على مفسدة ظلمه واغتصاب للسلطة. ما هو تشريع للظلم. والسلف في معاملتهم للولاة لا يوجد عندهم مدح للولاة أبدا، في معاملتهم للولاة الأمر على مر التاريخ عندهم الدعاء يدعون له، نعم هذا مشروع من مقتضى البيعة، اللهم وفق ولي الأمر للخير، اللهم اصلح البطانة، وفق رأيه، سدد رأيه. أما المدح هذا ما يعرفه السلف، ما لا يمكن أن تجد أنهم يمدحون الوالي الأمر، القائد، الهمام، الكريم، هذا ما هو، إنما ممكن يمدحون على عمله في هذا العمل، يعني ولي أمر قضى مثلا ديون المسلمين يمدحون على هذا، فتح مصرا من أمصار الكفر يمدحون على هذا. أما المدح المطلق ليس من منهج السلف، وانقلبت اليوم الموازين وجعلوا أن من مسلمات منهج السلف أنك تمدح ولي الأمر، لا هذا مو من دين الله، ما هو من منهج السلف، ما هو ما يمدح، نعم له السمع والطاعة ويمدح على ما فعله من المعروف الخاص، يقول نحن هذا وفقه الله طبع المصاحف وجزاه الله خيرا وكفر الله مثاله وسدده الله لأنه فيمدح لهذا. أما المدح المطلق ليس من منهج السلف. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كثيرا صفة للاختلاف، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اختلاف كثير، وهذا وقع من الاختلاف الذي وقع في زمن الصحابة وما بعدهم، ثم أشار إلى الخروج من هذا الخلاف. قال: عليكم بسنتي. والسنة في اللغة هي الطريقة والحالة، فعليكم بسنتي يعني بطريقتي التي كنت عليها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هم الخلفاء الأئمة الأربعة، عليكم بها. وهذا يفيد أمران، يفيد أمرين: تقليد الأئمة الأربعة، يعني إذا ما كان عندك نظر بالأدلة وكذا لكن وجدت أن الأئمة الأربعة يفعلون هذا قلدهم مباشرة، لأن مسلم أشار إلى سنته. والأمر الآخر أن إذا اختلفت الأقوال أقوال الصحابة فأقوى الأقوال وأحراها بالدليل ما كان عليه الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذه إحدى مرجحات التعارض بين الأدلة، أن تجد هناك قول ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وعائشة لكن هذا القول عليه الخلفاء الأربعة، فهو أولى بالترجيح، أولى بالترجيح لاتفاق الخلفاء الراشدين المهديين. وإياكم محدثات الأمور، إياكم أسلوب تحذير، يعني احذروا أن تحدثوا من الأمور في دين الله ما ليس منه. نعم. قال: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت: بلى يا رسول. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم فيه حرص الصحابة على الخير، وما كان عليه معاذ رضي الله عنه في فضيلة معاذ بحرصه على العمل، وهذا فيه أنهم علموا أن الجنة لا يمكن أن يدخلها المسلم إلا بعمل. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. هذه غاية ما يكون عند المسلم، أن يكون كل حياته، كل حياته أن يدخل الجنة وأن يبعد من النار. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعد من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، هوين هذا السؤال، لكنه يسير على من يسره الله عليه. أسأل الله يسر لنا ولكم العمل الصالح، يعني لمن وفقه الله. لذلك تجد من الناس سهل عليه أنه يصلي الفجر مع جماعة، بل يستغرب يعني كيف الإنسان ميت الفجر تجده يستغل. هذا من تيسير الله عليه. من الناس من يسر الله عليه أن يقض بصره عن الحرام، يسير جدا عليه ما يجد مشقة، هذه من نعمة الله عليه. الحمد لله. قال رحمه الله عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدون عن النار. قال لقد سألت عن عظيم. أن هذا السؤال عظيم وهذا العمل عظيم وامتثال هذا هذه الإجابة عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يعني على من وفقه الله له وأعانه عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فالتيسير بيد الله. وهذا يرشد الإنسان أن يسأل الله عز وجل تسهيل الطاعات عليه، كما كان صلى الله عليه وسلم يستعيد اللهم من منكرات الأخلاق ومساوئ الأعمال. فالإنسان يستعيذ من المنكر ويسأل الله عز وجل الإعانة على العبادة، فاعبده وتوكل عليه. قال تقيم الصلاة، ما قال تؤدي، لأن الإقامة أبلغ، والله أمر بالإقامة. وأما المنافقون فوصفهم الله بالإتيان أو الإقامة مع الكسل، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالا. أما المؤمنون فمن صفاتهم مو إتيان الصلاة، لا إقامة الصلاة، وإقامتها هو إتيان بأركانها وواجباتها وسننها، هذه هي الإقامة. ثم عدد له النبي عليه الصلاة والسلام ما يدخله الجنة بعدها النار، فذكر أركان الإسلام: تعبد الله تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة يعني المفروضة، تصوم رمضان المفروض، تحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا فيه جواز الزيادة على سؤال المستفتي إذا علم المفتي أن ذلك أنفع له وأنه يقبل. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ هذا فيه أن الفرائض ممكنة ميسورة، لذلك نفى شيخ الإسلام أن تسمى تكاليف في الفتاوى، نفى أن تسمى، قال لأن التكليف هو فعل ما فيه كلفة. قال والفرائض ما فيها كلفة، خمس صلوات على 24 ساعة ما فيها كلفة، صوم شهر واحد في 12 ما فيه كلفة، لذلك لو كانت فيها كلفة وأنها غاية طاقة الإنسان لما شرع الله النوافل، ما في مجال. لكن لما كانت ليست بهذه الصعوبة شرع الله النوافل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير أولها الصوم جنة، هو صوم رمضان، لأن تقدم الصوم جنة. جنة أصلها من مادة جننة، ومادة الجننة تدور هذه المادة على الاستتار والخفية، منه سمي الجنين جنينا لأنه مستور عن الأعين لا يعرفونه ذكر أو أنثى، منه سمت الجنة جنة لأنها تستر من يدخلها بأشجارها، ومنه سمي الجن جنا لاستتارهم عن أعين الناس. قال مسلم الصوم جنة، كيف يعني ستر؟ ما دام المادة تدل على ستر، ستر لك من ماذا؟ من النار، ستر لك من الشهوات، إعانة لك على أن تترك الشهوة. صم رمضان، صم النوافل، الصوم جنة يعني وقاية وستر لك عن النار، هذه أول أبواب الخير للتجلم. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني أكثر من الصوم فإن وقاية لك يوم القيامة من دخول النار، وأنه يشفع لك هذا العمل الصالح ويقيك من النار، من أسباب النار في الدنيا، وأن الله يرفعك به ويضاعف لك المثوبة حتى يحجبك الصوم عن دخول النار. وقد كثرت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام كما جاء بأمامة البائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال الراوي فكان أبو أمامة لا يرى في بيته دخان إلا إذا نزل به ضياء. يعني يكثر الصيام. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. يعني إذا فعلت خطيئة تصدق حتى تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذه من أبواب الخير الصدقة. ولا ينبغي للمسلم أن لا يكون له صدقة في الشهر. يعني ما يعرف الصدقة ما يذكر الصدقة إلا في رمضان أو في المشاريع الخيرية، هذا شيء جيد، لكن لا بد يذكر الصدقة لأنها من أعمال الصالحين تطفئ خطيئاتك. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، جوف الليل في وسط الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من الجزاء، فأخفى الله الجزاء لهم وعظمه لأنهم أخفوا العمل. يصلون في جوف الليل ما حد يعلم عنهم، فأخفى الله الجزاء، قال لا تعلم نفس ما أخفي لهم. ثم قال لا أخبرك برأس الأمر. رأس الأمر هو الإسلام وعموده الصلاة. عمود الإسلام الذي يرفع الإسلام الصلاة كعمود البيت، فأنا ترفعه البيت يرفع بالعمود، فإذا سقط العمود سقط البيت. وهذا من أدلة الإمام أحمد والحنابل على كفر تارك الصلاة، لأن إذا سقط العمود سقط البنيان. هذا من أدلة كفر تارك الصلاة. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الذي يرفع هذا الرأس قال الصلاة. طيب إذا سقط العمود سقط الإسلام. وعموده الصلاة وذروة سنامه أعلى شيء في الإسلام. ذروة السنام الجمل أعلى ما فيها. قال الجهاد. الجهاد هو أعلى الإسلام، وبه حميت بيضة الإسلام وانتشر الإسلام بالجهاد. وذروة سنامه الجهاد. ويقتلون المسلمون اليوم متهمون بالإرهاب، ولو جمع عدد القتلى في 23 سنة عمر النبوة لم يوصلوا إلى 1300، ما وصل 1300، 1284 من المسلمين ومن الكفار. لكن ماذا ترتب عليها؟ ترتب عليها انتشار الأمن إلى العراق، إلى حضرموت، إلى الشام، إلى تأمين السبل، إلى حفظ الأعراض، إلى حفظ العقول، إلى حفظ الممتلكات. ترتب عليه خير عظيم بجهاد عليه الصلاة والسلام وصحابته. لكن الحرب العالمية الثانية كم مات فيها؟ 54 مليون قتلى غير الجرحى. شنو ترتب عليها من خير؟ خير ترتب الحرب العالمية الثانية تدمير الشعوب، قتل الأبرياء، تكلفة اقتصادية باهظة، تخلف ثقافي تقني صحي، ما في أي خير يذكر عنها. ثم يتوبون بالإرهاب، أنا ما قتلنا هذا العدد. كذلك كل الحروب القائمة. ثم يقولون أن الإرهاب له صلة مع الدين، لو شلتم الدين ما فيه قتل، ما فيه ناس تقتل. خمسة بس قتلوا 179 مليون. ماو مؤسس الجمهورية الصينية قتل تقريبا 70 مليون، ما هو مسلم، ملحد، ما يعرف، لا يعرف دين ولا شيء. ستالين قتل تقريبا 40 مليون. هتلر بوت جلبوت هذا الذي أخذ دول الأفريقية قتل فيها تقريبا 15 مليون، ما شفنا فيهم لا اسم لا محمد ولا أحمد ولا عمام. بل الإسلام لو في إسلام هذا هم يقولون شيلوا الإسلام ينتهي القتل، شلنا الإسلام هذا والمو مسلمين قتلوا 179 مليون 5 أشخاص فقط. الإسلام من دين الجهاد، احنا ما نساوم على ديننا لا الجهاد، لكن من الذي يقتل عندنا في الإسلام؟ واحد فقط، المقاتل بس. يا أخي بيننا أقل من الحيوان. يا أخي الدجاجة، وهي الدجاجة يضرب فيها المثل في ضعفها، يبونك أقل من الدجاجة. الدجاجة لو اعتديت على عيالها دافعت عنها، يبونك أقل من الدجاجة. الإسلام شرح الجهاد والمقاتل الواحد فقط بس، المقاتل. لذلك قال أبو بكر لما جهز جيش الشام ومشى معهم قال لا تقتل وليدا، لا تقتل امرأة. عندنا أسلحة دمار شامل هذه محرمة. الإسلام يا أخي حافظ على البيئة، بيئة العدو. إيه نقولها بعزة وافتخار، ما هو أمم متحدة ومجلس الأمن، نحن مجلس الأمن. الإسلام يحافظ على البنية التحتية العدو. قال أبو بكر لجيش الشام لا تهدم عامرة، لا تهدم عامرة، هذا محافظ على البنية التحتية، محافظ على البيئة الزراعية. قال لا تقطع شجرة، هذا الإسلام، لا تقطع شجرة. محافظ على الثروة الحيوانية، قال لا تقتل شاه ولا بعير إلا لما أكله. تعجز أن أمم الأرض شرقية وغربية بقوانينها ومفكريها ومتشدقيها ومدعي السلام فيها أن يصوغوا مثل هذه القرارات المحافظة على أرض العدو قدر ما يمكن، حافظ على البيئة، الثروة الحيوانية، الاقتصاد، على البنية التحتية. طيب من قال؟ بل حتى الرجل المتعبد قال إنك ستجد أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع يزعمون أنهم حبسوا لله، دعهم وشانهم لا قتلهم. لذلك الجماعات التي أنشئت باسم الجهاد اليوم بلا شك هي جماعات استخباراتية تقودها الاستخبارات العالمية لتشويه الإسلام. تبون الجهاد، هذا الجهاد، حتى تخرج الصحافة عندنا تقول داعش أثبتت أن الإسلام لا يصلح في هذا العصر. يا أخي إذا كان هذا، إذا الإسلام هو ما تمثله داعش لا يصلح لا في هذا العصر ولا في أي عصر. مو هذا الإسلام. الإسلام نعم فيه جهاد لكن لواحد، المقاتل. قاتلك قاتله، نعم هذا هو. أما ما بقية البشر يحافظ عليهم الإسلام. ذروة سنام الإسلام هو الجهاد. ثم ختم هذه الوصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما سأله عن العمل الذي يدخل الجنة بعد النار، قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله الذي يملك عليك دينك وأمرك؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه قال كف عليك هذا، يعني أمسك عليك لسانك كما تستطيع. لذلك قال أبو بكر ما شيء على وجه الأرض أحق بطول سجن من اللسان. قال يا رسول الله أننا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال نعم تؤاخذ بما تكلم به. نسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العليا يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وجعلنا وإياكم هداة المهتدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.